أبشروا بسم الله الرحمن الرحيم. أبشروا فسنقاتلكم ما استمسك السلاح بأيدينا. أبشروا فإن سقطت في أيدي بنينا. أبشروا ولتدخلن أمهاتنا إن تركنا منكم على أرضنا ديارا. أبشروا الصومال زمجر في العيدا في العيدا في العيدا صال وكبر. أمه إني لن أعود، إنني أسعى إلى دار الخلود. إخوتي أين الشهامة والرجوع؟ إنها الشهادة في سبيل الله. بابي حنين التحية ليث الجهاد الغضافر، لم يرتض الذل فينا بل هب للدين يثأر. من أسامة إلى أوباما، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم لن أعود. يا أبناء بلاد الغيارة، من تتبع حرمكم ويسرق مالكم ويحرق سبيلكم؟ أو تضحكون والأخت في غلام السجون؟ أو تمرحون واهلكم يا مسلمون؟ يا إخوة الإسلام كم تبك العيون، تنفي الفؤاد من الجراح من الطعون. لن أعود. إلى الأقصى الأسير، أنا شبل العراق، أنا الأماني من المأساة في أرضي وديني. لن أعود. حبة القلب أنتم، بكم ربى الحرب تفخر، ودعتموني فؤادي من بعدكم قد تفاقر. يصلبوني مزقوني كبلوني بالحديد. يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية. فالسعيد من اتخذه الله شهيدا. شهيدا صرت يا أهلي، لا تداووا نزف الجراح، وادفنوني مع سلاحي. أبدا لن نهون، قسما لن نهون. لن أعود. فجروا فجروا فجروا القصر الرئاسي، أنتم أنتم أنتم الشم الرواسي. وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش إخواننا في غزة في أنكد عيش. ستكبروا في ليلكم واستبشروا، لا تيأسوا لا تركنوا، فالفجر آن لها قلنا أسانا. بعد النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول من سلسلة